صلى من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وكم قصمنا وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن

أصلحنا له

Yeah. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا Thank you.

Thank you. وادعو